بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله ومصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الثالث والمحاضرة السادسة بإذن الله عز وجل، ولازال الحديث متصلا معكم في كتاب الحج. وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق، تكلمنا عن الإحرام وعن محظورات الإحرام وعما يقوم به الحاج حتى يوم التروية. ونشرع معكم اليوم بإذن الله عز وجل في باب في أعمال يوم التروية ويوم عرفة، ونتكلم أيضا في الباب الذي يليه وهو الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها والدفع من مزدلفة إلى منى وأعمال يوم العيد وأعمال يوم العيد. الباب الأول هو أعمال يوم التروية، نتكلم فيه عن أنواع الأنساك وما هي أفضل هذه الأنساك ومكان إحرام المتمتع من أين يحرم وأحكام الوقوف بعرفة، أحكام الوقوف بعرفة من حيث ابتداء الوقوف ونهاية الوقوف، وما هي الأعمال التي تشرع والتي لا تشرع في الوقوف بعرفة. يقول المصنف حفظه الله، يقول إن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة، أي هناك ثلاثة أنساك يحرم بها القادم إلى الحج أو القادم إلى النسك من عند الميقات، من عند الميقات، إما أن يحرم بالإفراد وإما أن يحرم بالقران وإما أن يحرم بالتمتع. فأما الإفراد هو أن ينوي الإحرام بالحج فقط ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد ويحلق رأسه ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. أما إن كان قد سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم فلا سعي عليه آخر ولا يجب عليه سعيان، وعلى ما يأتي تفصيل هذا الأمر بإذن الله عز وجل. أما القران هو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا، أن يقرن العمرة مع الحج، وهذا يكون من الميقات وهو في الميقات يحرم أو ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا، وهذا عمله كعمل المفرد إلا أنه يجب عليه هدي التمتع. والتمتع وهو النسك الثالث هو أن يحرم بالعمرة من الميقات، أن يحرم بالعمرة من الميقات. إذن المفرد وهو في الميقات يحرم بالحج فقط، المتمتع يحرم بالحرم بالعمرة فقط، أما المقرن فهو يحرم بالعمرة والحج، والمتمتع يتحلل من عمرته إذا وصل إلى مكة بأداء أعمال العمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصير ونحو ذلك، ثم يتحلل من إحرامه ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج، وهذا على ما سنذكره بإذن الله عز وجل في أعمال يوم التروية. يقول ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها الإحرام بالحج يوم التروية، يستحب لهم الإحرام بالحج يوم التروية. ما هو يوم التروية؟ يوم التروية هو اليوم الثامن، اليوم الذي قبل يوم عرفة، العرفة يوم عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وهذا لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. من أين يحرم بالحج؟ بالنسبة للمتمتع أو القارن الذي تحول إلى متمتع أو المفرد الذي تحول إلى متمتع. ومعنى تحول إلى متمتع أي قلب حجته إلى عمرة وتحلل ثم انتظر إلى يوم التروية. يقال ويحرم هؤلاء من المكان الذي هو نازل فيه سواء كان في مكة أو خارجها أو في منى، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان يوم التروية أحرم فيفعل كما فعل عند الميقات، إن شاء أحرم بمكة وإن شاء من خارج مكة، وهذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. هذا كما ذكرنا هو قول ابن تيمية. ويقول ابن القيم رحمه الله: فلما كان يوم الخميس ضحى توجه أي النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم، ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. فلا يشترط أن يخرج خارج مكة أو يذهب إلى منى حتى يحرم، أو يخرج إلى الميقات أو نحو ذلك، وإنما يحرم من مكانه. بعد الإحرام ماذا يصنع؟ بعد الإحرام يشتغل بالتلبية، فيلبي عند عقد الإحرام ويلبي بعد ذلك في فترات، وعليه أن يرفع أيضا صوته بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. ثم بعد ذلك يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية، يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية، والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال، قبل الزوال، فيصلي بها أي بمنى الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر. فالأفضل أن يذهب، يعني يقضي يوم التروية، أغلب يوم التروية يقضيه في منى بعد أن أحرم، ويصلي بمنى الظهر وبقية الأوقات أي العصر والمغرب والعشاء، ويبقى إلى الفجر، ويبقى إلى الفجر، ويبيت ليلة التاسع. وليلة التاسع هي ليلة عرفة أو ليلة وقفة عرفة، ويبيت ليلة التاسع. وهذا لقول جابر رضي الله عنه: وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. قال المصنف: وليس ذلك واجبا بل سنة. وكما ذكرنا أن الواجب إن تركه فعليه دم، أما السنة فليس عليه دم، وإنما نقول أساء، نقول أساء وترك السنة. وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا، كما ذكرنا أنه مستحب، أنه مستحب، فلو أحرم بالحج قبله أو بعده جاز ذلك، ولكن كما ذكرنا أنه المستحب له أن يحرم يوم التروية، وكما ذكرنا أن يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. يقول: وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع وأداء الصلوات الخمس فيها سنة وليس بواجب، وهذا من الأهمية بمكان أن نعلم هذا، هذا سنة وليس بواجب، وعلى هذا من تركه ليس عليه دم. بعد ذلك يسيرون صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، إلى عرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، إلا بطن عرنة. ففي أي مكان وقف الحاج من ساحات عرفة أجزأه الوقوف فيها، ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بطن عرنة، وهو بطن عرنة. وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها، فمن كان داخل الحدود الموضحة فهو في عرفة، ومن كان خارجها فيخشى أنه ليس في عرفة، فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك وأن يتعرف على تلك الحدود ليتأكد من وجوده في عرفة. وهذا كما نعلم الملابس أو الذي يحج عندما يذهب سيرى هذه الحدود. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا حج هذا العام والأعوام التالية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: فإذا زالت الشمس، زالت الشمس من يوم عرفة، صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين. إذن هم خرجوا، هم خرجوا صباح يوم التاسع، خرجوا من منى بعد شروق الشمس، اتجهوا إلى عرفة، وقفوا بعرفة، من وقف حتى الزوال عليه أن يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، وهذا يكون بأذان واحد وإقامتين، إقامة للظهر وإقامة للعصر. وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى، تقصر الصلاة الرباعية أيضا في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، لكن في عرفة ومنى ومزدلفة يجمع ويقصر، وفي منى يقصر ولا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها لعدم الحاجة إلى الجمع. وكما هو معلوم أن علة القصر السفر، وعلة الجمع العذر أو النص، فقد جاء في النص أن عرفة يجمع فيها فيجمع للنص، وكما سيأتي الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة، الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة. أما إن لم يوجد عذر للجمع، أما إذا لم يوجد عذر للجمع فلا يشرع الجمع، والله أعلم. يقول: ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في أول وقت الظهر، يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال الله عز وجل. وهذا للأسف كثير من الناس ينشغل عن هذا الأمر، إنما شرع الجمع بين الظهر والعصر حتى يتفرغ الناس إلى التضرع والابتهال والدعاء والذكر وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل وغير ذلك من الأمور المشروعة بل المستحبة إن لم تكن يعني هي التي يجب عليك أن تقوم بها في هذا اليوم العظيم. يقولهم في منازلهم من عرفة ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة ولا يلزمهم أن يروه أو يشاهدوه ولا يستقبلونه حال الدعاء وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة لما هو معلوم من آداب الدعاء أن تتوجه إلى الكعبة لا أن تتوجه إلى الجبل جبل الرحمة ولا يجب عليك أن تعتلي هذا الجبل أو أن تتسلق هذا الجبل بل كما ذكرنا أنك إذا ما كنت داخل حدود عرفة فهذا يجزئك بإذن الله عز وجل. يقول وينبغي أن يجتهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم ويستمر في ذلك وسواء كان دعا راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضجعا أو على أي حال كان ولكن عليه يعني كما يقول يختار الأدعية الواردة والأدعية الجامعة يختار الأدعية الجامعة وعليه أن يتضرع إلى الله عز وجل ويبتهل إليه ويتفرغ للذكر وقراءة القرآن وأن يتفرغ وأن يعلم أن هذا من مواطن الإجابة وأن يجتهد قدر استطاعته في دعاء الله عز وجل وأن يختار الأدعية الجامعة الأدعية النافعة الأدعية الخاصة بالدنيا قبل الآخرة كما قال الله عز وجل فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن هذا بالنسبة لبداية الوقوف في عرفة ويقف حتى الزوال ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم جمعا وقصرا ثم بعد ذلك استمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس ولا يجوز له أن ينصرف من عرفة قبل الغروب لا يجوز أن ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس فإن انصرف منها قبل الغروب وجب عليه الرجوع ليبقى فيها إلى الغروب فإن لم يرجع يجب عليه دم يجب عليه دم كما ذكرنا أن عرفة ركن إن لم يقف بعرفة فهذه الحالة لا حج له لا حج له أما إن وقف بعرفة قبل الغروب قبل الغروب وانصرف قبل الغروب ولم يرجع فهذه الحالة نقول ترك واجبا وعليه دم وعليه دم فإن رجع ووقف قبل الغروب وحتى الغروب وحتى غروب الشمس في هذه الحالة لا يجب عليه شيء. يقول وجب عليه دم لتركه الواجب والدم هو ذبح شاة يوزعها على مساكين الحرم أو سبع بقرة أو سبع يعني سبع بقرة أو سبع بدنة. وقت الوقوف يبدأ كما ذكرنا بزوال الشمس يوم عرفة كنا ذكرنا المستحب أن يخرج من بعد يخرج من منى بعد شروق الشمس ويذهب إلى عرفة من الضحى ولكن إن وقف يعني عليه يبدأ وقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر ونحن ذكرنا أنه إن وقف بداية من وقت الزوال فيقف وعليه أن يقف حتى غروب الشمس فإن خرج عليه أن يرجع فإن لم يرجع فعليه دم وله أن يقف حتى فجر يوم العيد حتى فجر يوم العيد وهو فجر يوم العاشر ويجزئه الوقوف ولو للحظة ولو للحظة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج فقد أدرك الحج. وفي الحديث الآخر لعروة ابن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أتيتك من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي ما بقي من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال من صلى صلاة الغداء ها هنا معنى وقد أتى عرفة قبل ذلك فقد قضى تفثه وتم حجه وتم حجه. الحديث عن عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يا رسول الله من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فهل لي من حج والمقصود بالحبل هنا هو التل أو الهضبة المرتفعة من الرمال ونحو ذلك يعني التل من الرمل يسمى حبل. فيقول عروة بن مضرس فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنى هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه فقد تم حجه وقضى تفثه. يقول كما ذكرنا حكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، وهذا الحديث المعروف الحج عرفة. ومكان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها المحددة، فمن وقف خارج عرفة لا يصح وقوفه. هذا بالنسبة لأعمال يوم التروية ويوم عرفة من حيث بدايته ونهايته، وما الذي يشرع والذي لا يشرع في يوم عرفة. بعد ذلك ننتقل إلى الباب التالي، وهو باب في الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها، والدفع من مزدلفة إلى منى وأعمال يوم العيد. نتكلم في هذا الباب عن أسماء مزدلفة، تحديد مكان مزدلفة، وحكم بيت النساء والضعفة وأصحاب الأعذار، والدفع إلى منى، والتقاط حصى الجمار، وتحديد منى، ورمي الجمر عند العقبة، ومتى يرمي الضعف والنساء، وحكم الحلق والتقصير، والتحلل الأصغر والتحلل الكامل. ونتكلم أيضا عن الترتيب في أعمال يوم العيد، وصفة الطواف، وشروط صحة الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وشروط صحة السعي بين الصفا والمروة. يقول بعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، ولهذا لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء، يعني ناقته الزمام، وقد شنق للقصواء القصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة، وألا يضيقوا إخوانهم من الحجاج في سيرهم، أو يرهقوهم بالمزاحمة أو نحو ذلك، أو بالتخويف بسياراتهم، وأن عليهم أن يرحموا الضعف وكبار السن والمشاة ونحو ذلك من الأعمال والأداب التي يجب أن يتحلى بها الحاج، خاصة عند الزحام، وخاصة عند التسابق في أداء المناسك، وخاصة نحو ذلك. فإن كان التسابق للخيرات مندوب إليه، إلا أن أذية المسلمين أو أذية إخوانك من المسلمين من المحرمات، ولا يؤتى الواجب إلا بواجب، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يقول: ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا مستغفرا، وهذا مما يجر التنبيه إليه، لأن أكثر الناس يكون منشغلا بالانتقال، ومنشغلا بالسيارات، ومنشغلا بالمشاة، ومنشغلا بنحو ذلك، ولكن الله عز وجل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهذا هو الشأن في كل انتهاء من نسك، كما أنت عندما تنتهي من الصلاة تستغفر الله عز وجل، وعندما تخرج من عرفة يجب أن تستغفر الله عز وجل لما صدر منك من تقصير في هذا اليوم وفي هذا الموقف وفي هذا الموقف. يقول يعني مسميات مزدلفة، يقول سميات مزدلفة بذلك من الازدلاف وهو القرب، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها، أي تقربوا ومضوا إليها، وتسمى أيضا جمعا لاجتماع الناس بها، وتسمى أيضا بالمشعر الحرام. ولذلك لما يأتي في الأحاديث: فجاءه وهو بجمع، بجمع المقصود هنا بها مزدلفة، وتسمى أيضا بالمشعر الحرام. يقول في المغني: وللمزدلفة ثلاثة أسماء، مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. ويذكر الله عز وجل في مسيره إلى مزدلفة، لأنه في زمن السعي إلى المشاعر والتنقل بينها، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وقيمتين. إذن القصر يكون للعشاء فقط، أما في بين المغرب في الظهر والعصر ذكرنا أن القصر والجمع للظهر والعصر، أما كما هو معلوم أن المغرب لا تصلى قصرا وإنما تصلى تامة، والقصر يكون للعشاء، فيصلي العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، إقامة للمغرب وإقامة للعشاء، وذلك قبل حط رحله، قبل حط رحله. وهذا لقول جابر وهو يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، ثم يبيد بمزدلفة حتى يصبح ويصلي، يبيد بمزدلفة حتى يصبح ويصلي، لقول جابر: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، بأذان وإقامة. وتبين له الصبح لأن هناك من يصلي قبل الفجر قبل وقته، ولا يتحرى الخروج الصبح وإنما للعجلة ونحو ذلك، وهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن تصلى الصلاة قبل وقتها، لا يجوز أن تصلى الصلاة قبل وقتها. يقول: ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر، وقال صلى الله عليه وسلم: ومزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر. فمزدلفة كما ذكرنا يعني يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر. وقال صلى الله عليه وسلم: ومزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر، وارفعوا عن بطن محسر. والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول الوقت، ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر، أن يسفر الفجر، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. إذن هذا ما يتعلق بالأقوياء أو الأصحاء. أما إن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم أو المرضى أو العجزة ونحو ذلك، فإنه يجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، إذا غاب القمر. والبعض يقول بعد منتصف الليل، والأدق كما يقول ابن القيم، الأدق أن نقول بعد غياب القمر، بعد غياب القمر. وكذلك يجوز لمن يلي أمر الضعفة، إذا إن كان هناك رجل عجوز ولكن معه ابنه مثلا، وهذا الابن يلي هذا الرجل أي يتولى أمره، فهذه الحالة لهذا الابن أيضا، يعني نلحق الابن بالعاجز لا نلحق العاجز بالقادر في هذه الحالة، ولهذا القادر أن يلحق بالعاجز إن كان يلي أمره. وهذا يكون بعد منتصف الليل، وكنا يعني كما ذكرنا أن الأولى أن يقال إذا غاب القمر. أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة، فإنه ينبغي لهم ألا يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها إلى أن يسفروا، إلى أن يسفروا. إن خرج القوي قبل الفجر لغير عذر، يقولون يعني الراجح والله أعلم أنه أساء، وفي هذا خلاف كثير وتفصيل بين الفقهاء، ولكن نذكر لكم الراجح والله أعلم في هذه الحالة أنه أساء، ولا نقول ترك واجبا، ولا نقول ترك واجبا. يقول: فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل، أما من وصل إليها بعد منتصف الليل فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ويصلي فيها الفجر ويدعو بعد ذلك، وهذا الأفضل وهذا هو السنة. أما إن ترك الخروج لعذر فلا حرج عليه، لغير عذر نقول أساء وخالف السنة. وهل عليه دم؟ لا، الراجح والله أعلم أنه ليس عليه دم. يقول في المغني: ومن لم يوافي مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه، لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول، فلم يتعلق به حكمه، فلم يتعلق به حكمه. يقول: ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة، ترك المبيت بمزدلفة، كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى، ومن يحتاج إليه المريض لخدمته، وكالسقاة والرعاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت، إذن يجوز ترك المبيت. والبعض يستخدم لفظ أدق من المبيت بمزدلفة، لأن المبيت إنما يتعلق بمنى، أما مزدلفة يتعلق بها الوقوف، الوقوف بمزدلفة، وهذا أدق والله أعلم. يقول: فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم، وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل لما ورد فيه من الرخصة، لما ورد فيه من الرخصة. وقلنا أن الأدق أن نقول بدلا من أن نقول منتصف الليل نقول إذا غاب القمر، ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى. وهذا لقول عمر: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع أي المزدلفة حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، هي حصى الخذ، فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال: يا أيها الناس إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فتكون الحصى من حصى الجمار بحجم حبة البقلاء أكثر، أكبر من الحمص قليلا، لا أن ينتقى الحجر الضخم، ومنهم من يرمي النعال، ومنهم من يرمي العصي، ومنهم من يرمي يسب ويلعن، هذا ليس بمشروع، وهذا من المخالفات، وهذا من المخالفات. وإنما أعظم الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجم الحصى وفي طريقة الرمي وفي كل شيء، وأعظم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولا يجزي الرمي بغير الحصى ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرا، لأن النبي رمى بالحصى الصغار وقال: خذوا عني مناسككم. وعلى هذا إن رمى بالعصي أو رمى بالأحجار أو رمى بغير ذلك فهذا لا يجزئه، فهذا لا يجزئه. فإذا وصل إلى منى وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة، ذهب إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي مكة، آخر الجمرات مما يلي مكة، وتسمى الجمرة الكبرى، فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، وهذا يكون بعد طلوع الشمس، ويمتد زمن الرمي إلى الغروب، ويمتد زمن الرامي إلى الغروب. وكما ذكرنا أنه للضعف والنساء والمساكين ونحو ذلك، للضعف والنساء والعجزة والمرضى ونحو ذلك، لهم أن يرموا من قبل الفجر، من قبل طلوع الشمس، لهم أن يرموا من بعد غياب القمر. يقول: ولابد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصى إلى حوض الجمرة لا إلى الشاخص، فليست العبرة بالشاخص، إنما العبرة بالحوض، إنما العبرة بالحوض. والأدق من أن نقول بالحوض إنما العبرة بمجمع الحصى، بمجمع الحصى. فإن امتلأ الحوض، فإن امتلأ الحوض فالعبرة بمجمع الحصى، بالمكان الذي تجتمع فيه الحصى، وليست العبرة بالشخص، وليست العبرة بالشخص. يقول: فإن هذا العمود ما بني لأجل أن يرمى، وليس هو موضع الرمي، وإنما بني ليكون علامة على الجمرة، ومحل الرمي هو الحوض. فلو ضربت الحصى في العمود وارتدت ولم تمر على الحوض لا تجزئه، لا تجزئه. ويعني نرجو الانتباه إلى هذا. يقول: والضعف من في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل، وكما ذكرنا أن الأدق بعد غياب القمر. وإن رمى غير الضعف بعد منتصف الليل أجزأهم ذلك، وإن كان هذا وخلاف الأفضل. يقول: ويسن ألا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمية جمرة العقبة، لأنها تحية منى، لأنها تحية منى. ويستحب أن يكبر مع كل حصاة ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة. وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات، وهذا ما اختصت به عن بقية الجمرات. ماذا يصنع بعد رمي جمرة العقبة؟ الأفضل أن ينحر الهدي إن كان عليه هدي تمتع أو قران، فيشتريه ويذبحه ويوزع لحمه ويأخذ منه قسما ليأكل منه، ليأكل منه. بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر، وإن كان الحلق أفضل، لقول الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقدم الحلق على التقصير. والحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة. فكل هذا يدل على أن الحلق أفضل من التقصير. فإن قصر وجب أن يعم جميع رأسه، ولا يجزئ الاقتصار على بعضه أو جانب منه فقط، كان يقصر من الجانبين فقط أو من الخلف، أو يأخذ بعض شعرات يقصرها، لا، إنما عليه أن يقصر من جميع الشعر. يقول: قول الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس، إلى جميع الرأس، لم يضيفه إلى الشعر، لم يضيفه إلى الشعر. والمرأة يتعين في حلقها التقصير، أي يجب بأن تقص من كل الضفيرة قدر أملة، قدر أملة. فعلى هذا كما ذكرنا أن المرأة يعني يتعين في حقها التقصير بأن تقص من كل ضفيرة قدر أملة. وهذا الحديث ابن عباس الذي ذكرناه ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير، ولأن الحلق كما ذكرنا في حق النساء مثلى، أن الحلق في حق النساء مثلى أي تشويه، ويعني يعتبر أمر مشين بالنسبة للمرأة. وهذا إن كان رأس المرأة مطفورا، فإن لم يكن مطفور فإنها تجمعه وتقص من طرفه قدر أملة، قدر أملة. يقول: ويسن لمن حلق أو قصر أخذ أظفاره وشاربه وعاناته وإبطه، ولا يجوز له أن يحلق لحيته ويقص شيئا منها، لأننا نجد كثيرا عند التحلل الأول يحلق لحيته، يحلق لحيته، وهذا إن كان غير جائزا في الحج ففي الحج من باب أولى. يقول: ومن كان رأسه ليس فيه شعر، سواء كان حليقا كالمتمتع حلق يعني حلق حلق رأسه في العمرة بعدما تحلل، أو لم ينبت شعره بعد، أو كان أصلعا، أو كان أقرعا برأسه مرض لا ينبت في رأسه شعر، فهذا يمر الموسى على رأسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. هذا يمر الموسى على رأسه ويجزئه ذلك. ثم بعد رمي جمرة العقبة أو حلق الرأس أو التقصير يكون قد حل كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وغير ذلك، وهذا يعرف بالتحلل الأول، فيحل له كل شيء إلا النساء، إلا النساء. وهذا الحديث عائشة رضي الله عنها: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. وهذا يدل على جواز التطيب بعد التحلل الأول. وهذا التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، يحصل باثنين من ثلاثة: إما رمي جمرة العقبة، وإما الحلقة والتقصير، وإما طواف الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه السعي، لمن عليه السعي. ويحصل التحلل الثاني وهو التحلل الكامل بفعل هذه الثلاثة كلها، فإذا فعلها يعني رمى الجمرة العقبة وحلق وقصر حلق أو قصر وطاف فطاف الإفاضة مع السعي فهذا يحل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام حتى النساء، يحل له أيضا النساء. هذا بالنسبة للتحلل الكامل. بعد رمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلقة والتقصير عليه أن يفيض إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم فيقتصر على طوافه على طواف الإفاضة، فيقتصر على طواف الإفاضة. وترتيب هذه الأمور الأربعة يقول مصنف على هذا النمط: الأول رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم الحلقة والتقصير، ثم الطواف والسعي، ثم الطواف والسعي. وهذا الترتيب سنة، إن خالفه لا يجب عليه شيء، نقول يعني لا حرج عليه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. لكن ترتيبها أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك وخلق خذوا عني مناسككم. طيب صفة الطواف بالبيت، صفة الطواف بالبيت، نحن ذكرنا أنه يعني الأفضل أن يؤخر الطواف والسعي. طب ما هي صفة الطواف؟ قال أن يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه ويستلمه بيده، ويستلمه بيده بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن. فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحام فإنه يكتفي بالإشارة إليه بيده ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله، ولا يزاحم. لما لا يزاحم؟ لأن المزاحمة فيها أذية للمسلمين وهذا محرم، وهذا محرم. أما ملامسة الحجر أو التقبيل هذا مستحب أو سنة أو الأفضل، ولا يرتكب المحرم لتحصيل السنة ولا يرتكب المحرم لتحصيل الأفضل، وإنما يدرأ ذلك والأفضل ألا تؤذي المسلمين، وفي هذا يعني تحتسب هذا الأجر عند الله عز وجل، تحتسب هذا الأجر عند الله عز وجل، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هو معلوم. فإن لم يستطع أن يقبل الحجر أو يلمسه أو يستلمه فعليه أن يشير إليه بيده ولا يزاحم، ولا يزاحم، ويجعل البيت عن يساره ثم يبدأ الشوط الأول. ماذا يصنع أثناء الشوط؟ عليه أن يشتغل بالذكر والدعاء أو تلاوة القرآن. فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه إن أمكن، فإن لم يستطع أن يستلمه فلا يجوز له أن يشير إليه ولا يجوز له أن يقبله، ولا يجوز له أن يقبله ولا يقول شيئا. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا بين الركن اليماني والحجر الأسود. فإذا وصل إلى الحجر الأسود فقد تم الشوط الأول، فيستلم الحجر أو يشير إليه، أو يشير إليه إن لم يستطع، ويبدأ الشوط الثاني، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط. يقول ويشترط لصحة الطواف 13 شرطا، هذه شروط صحة الطواف. إذن ذكرنا صفة الطواف، نذكر شروط صحة الطواف، وسنذكر بعد ذلك صفة السعي وشروط صحة السعي. يقول اشترط لصحة الطواف 13 شرطا: الإسلام والعقل والنية وستر العورة والتهارة وتكميل السبعة وجعل البيت عن يساره والطواف بجميع البيت وألا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره، لأن الحجر من البيت، فإن دخل في الحجر فهذا لا يحسب شوطا، وأن يطوف ماشيا مع القدرة، والموالاة بين الأشواط إلا إذا قيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي ثم يبني على ما مضى من طوافه بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى في أثنائه، وأن يطوف داخل المسجد، وأن يبتدئ من الحجر الأسود ويختم به. هذه 13 شرطا لصحة الطواف. بعد تمام الطواف عليه أن يصلي ركعتين، ركعتي الطواف، والأفضل أن يكون خلف المقام، ويجوز أن يصليهما في أي مكان في المسجد أو في غيره من الحرم. الأفضل خلف المقام، لا يشترط خلفه مباشرة، وإنما إن صلى خلفه يعني ولو في طي فيجوز، وإن لم يستطع فله أن يصليهما في أي مكان في المسجد الحرام، وما السنة مؤكدة، ويقرأ فيما كما يقرأ في سنة الفجر وفي سنة المغرب، يقرأ بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. بعد ذلك بعد ركعتي الطواف ينتقل إلى السعي بين الصفا والمروة، فيرقى على الصفا ويكبر ثلاثا، يرقى على الصفا ويبدأ بما بدأ الله عز وجل به، قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيبدأ بالصفا ويكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول، ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، يسرع، وفي خارج الميلين يمشي مشيا معتادا حتى يصل المروة، فيرقى عليها، فيرقى على المروة ويقول ما قاله على الصف، ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول. فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، لا من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا شوط، لا، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وبهذا يبدأ عند الصفا وينتهي، السبعة أشواط تنتهي عند المروة. فينزل من المروة متجها إلى الصفا، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني، يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه اللي هو كما ذكرنا في الشوط الأول عند الميلين الأخضري، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط، يبدأها من الصفا ويختمها بالمروة، ذهابه من الصفا إلى المروة سعية، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية. ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر أو تلاوة القرآن، وليس للطواف والسعي دعاء مخصوص، بل يدعو بما يتيسر له من الأدعية. أما نقول هذا دعاء الطواف، وهذا دعاء الشوط الأول، وهذا دعاء الشوط الثاني، وهذا دعاء الشوط الرابع، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عليه أن ينتقي جوامع الدعاء وجوامع الكلم، وأن يتخير الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت في مواضع أخرى وهي من جوامع الدعاء، أن يتخير أن الدعاء الجامع، وأن يهتم بأمر آخرته أكثر من أمر دنياه، وأن يبارك له الله عز وجل في أعماله، وأن يتقبل منه هذا العمل. يقول ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر أو تلاوة القرآن، وليس كما ذكرنا لا يوجد دعاء مخصوص للسعي، وإنما عليه أن يتحرى الأدعية المأثورة الجامعة للخير، ويدعو بما يتيسر له من الأدعية، ويخص نفسه ويخص أهله، ويدعو بخيري الدنيا والآخرة. يقول وشروط صحة السعي ثلاثة، شروط صحة السعي ثلاثة، وهي النية، واستكمال ما بين الصفا والمروة، وتقدم الطواف عليه، وتقدم الطواف عليه. فلا يجوز أن يسعى بين الصفا والمروة ثم يذهب للطواف، لا، وإنما عليه النية، استكمال ما بين الصفا والمروة، وأن يقدم الطواف عليه، فيطوف الأولا ويصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة على الصفة التي ذكرناها. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، هو حسبنا ونعم الوكيل. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا حج بيت الحرام، وأن يذلل لنا الطريق إلى بيته الحرام، وأن يمتعنا بالحج والعمرة مرات ومرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.